الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وأمر ويعرف بجلالته على الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ذكرنا القسم الأول وهو الماضي، تكلمنا على ما يتعلق به، واليوم نكمل هذا البحث. قال: وأمر. وأمر، والأمر يعرف. طبعا تكلمنا عن بأي شيء يعرف الماضي، تكلمنا عن المضارع، وكذلك إذا تكلمنا عن المضارع أيضا، وبقي معنا الفعل الثالث والقسم الثالث من الأفعال وهو الأمر. والأمر يعرف بعلامة مركبة من شقين أو من جانبين أو من طرفين. يعرف الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، يعني علامة في علامة واحدة، لأنه قال مع. طيب ما تكفي واحدة بدلالته على الطلب؟ قال لا، لأنه مثلا إذا قلت مثلا لشخص مثلا صح، بمعنى اسكت، بمعنى اسكته صح، بمعنى اسكت، هذا يدل على الطلب ولكنه لا يقبل يا المخاطبة، فلا يسمى أمرا، وإنما يقال له عند النحاة اسم فعل أمر، اسم فعل بمعنى اسكت، اسم فعل أمر وليس فعل أمر. طيب ألا يكفي قولنا علامة الأمر أن تلحقه يا المخاطبة؟ قال لا لا، لأن يا المخاطبة قد تدخل على الفعل المضارع، مثلا تقرئين، تقومين، هذه الياء هي يا المخاطبة، ولكن الفعل ليس فعل أمر وإنما هو فعل مضارع. إذا لابد من العلامتين معا كليهما حتى يكون الفعل فعل أمر، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة أيضا مع، لابد من العلامتين معا. فهمتم هذا؟ طيب إيه؟ قال: وأمر وعلامته كذا. نعم. وقبول ياء المخاطبة نحو قومي واضربي، مثال قومي فعل أمر مبني على حذف النون إلحاقا له بتفعلين، يعني بفعل المضارع الذي آخره نون الواحدة. هنا في فرق بين إذا قلت لم تقومي وبين قومي، لا بد أن تفعل تعرف هذا. إذا قلت افعلي ولم تفعلي، ففي هناك فرق. فإذا قلت لم تفعلي مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والمجزوم إذا قلنا مجزوم يعني معرب، لأن الجزم من ألقاب الإعراب، لأنه للإعراب ألقاب وللبناء ألقاب، فألقاب الإعراب الرفع بالنسبة للضم نقول رفع، جاء زيد نقول هذا رفع، نقول جاء زيد مرفوع ولا نقول مضموم. إذا كان مبنيا مثل حيث لا نقول مرفوع ولكن نقول مضموم. لقب الإعراب رفع ولقب البناء ضم. إذا قلت رأيت زيدا تقول منصوب، رأيت زيدا منصوب على نصبه لأنه مفعول به الفتحة. لكن إذا قلت مثلا أين، أين، لا تقول منصوب وإنما تقول مبني على الفتح، فالنصب لقب إعرابي والبناء على الفتح لقب بناء. إذا قلت مررت بزيد تقول مقفور أو مجرور لقب إعرابي، وإذا قلت هؤلاء تقول مبني على الكسر ولا تقول مجرور أو مقفور. وإذا قلت لم تقومي تقول مجزوم على من جزمه حذف النون لقب إعرابي، طبعا والياء في محل رفع فاعل. وإذا قلت قومي تقول مبني على حذف النون حملا له على مضارعه، لأن مضارع قومي تقومين، فكما أن مضارعه يجزم بحذف النون كذلك أمره يبنى على نفس، يعني يفعل به ما فعل بمضارعه فيبنى على حذف النون. هذا بناء على رأي البصريين من أن فعل الأمر مبني. أما إذا قلنا برأي الكوفيين فلا فرق عندهم بين هذا وهذا، لأن الكوفيين يقول إن فعل الأمر هو معرب لا مبني. طيب إذن قوبي عرفنا أنه فعل أمر لأنه فيه علامتا فعل الأمر، وهو دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وياء المخاطبة هذه قومية، الياء هذه في محل رفع فاعل. طيب قد يقول واحد مبتدئ ما يعرف، قل يا شيخ وين المفعول؟ نقول لا يلزم أن يكون كل فعل له مفعول. هنا هذا فعل لازم لا يطلب مفعولا، ولكن قد يكون احنا مفعول مثلا، يعني مثلا اقرأي الكتاب مثلا. نعم طيب تابع. ومنه هاتي وتعال على الأصح. لما كان هناك بعض الألفاظ مختلفة فيها هل هي من قبيل فعل الأمر أم هي من قبيل اسم الفعل، اختلف فيها النحاة، بعضهم قال هي فعل أمر وبعضهم قال هي اسم فعل أمر، نص عليها هنا صاحب المتممة، طبعا هو أخذها من ابن هشام من قطر الندى، قال ومنه أي من يعتبر منه أي من فعل الأمر هذه الألفاظ، وهي هاتي هاتي هاتي، قال تعالى قل هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم، يعني هذا فعل أمر، ولذلك لحقه واو الجماعة الفاعل، لو كان اسم فعل لم يقال هاتوا، لأن اسم الفعل يعني بصيغة واحدة إذا قلنا مثلا كان فعل أمر مثلا صح يا زيدون، ولا يقال صهو مثلا، أي نعم، أو حي هل يا زيدون، ولا يقال حي هلون مثلا. طيب ومنه أيضا وتعالى على الأصح، وكذلك تعالى وتعاليا وتعالوا، إذن هو فعل أمر وليس اسم فعل بمعنى أقبل، بعضهم قال هو اسم فعل بمعنى أقبل وليس فعل أمر، والصحيح أنه فعل أمر لأن الضمائر تتصل به، قال تعالى قل هاتوا برهانكم، وقال تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يقال تعالى للمفرد وتعالي للمؤنثة الواحد المفرد المؤنث، وتعاليا للمثنى، وتعالينا لجمع المؤنث، وتعالوا لجمع المذكر، فيقال تعالي للمفردة المؤنثة ولا يقال تعالي، وقول العامة تعالي غلط خطأ لازم نقول تعالي، وقول أبي فراس الحمداني تعالي أقاسمك الهموم تعالي خطأ أيضا خطأه النحاة، قالوا المفروض يقول لا، لكنه ربما استعمل هذا الضرورة لأن القاف يقولها باللام المكسورة، نعم هي ضرورة وليست فصيحة. نعم طيب والحرف ما لا يصلح، انتهينا من الفعل من أقسام الأفعال كلها وما يتميز به كل فعل عن صاحبه، وبعد أن انتهينا من القسم الثاني من أقسام الكلمة، لأن قلنا الكلمة اسم وقد تقدم الاسم وتعريفه وعلاماته، وقلنا وفعل وقد تقدم تعريف الفعل وتقسيم الفعل تقدم ثلاثة ماضي ومضارع وأمر، وميزنا كل قسم عن قسيميه وذكرنا علامة كل فعل ما يتميز. الآن نصل إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة أو الجزء الثالث من أجزاء الكلمة، وهو الحرف. والحرف في اللغة الطرف، حرف الجدار يعني طرفه طرفه. اي نعم. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، قالوا اي على طرف من العبادة، فهو مستوفز يعني مهيئ حال يرى اذا دخل الاسلام واصابه خير، جاءه ولد ونتجت يعني ولدت فرسه ونتجت نافة الى قاته، يقول هذا اسلام هذا دين زين ويطمئن به، وان اصابته فتنة انقلب على عاقبه. اذا عبادته كان على طرف، لم يدخل في الاسلام دخولا حقيقيا، لم يتعمق بالاسلام بل هو عطل. يعني على طرف، والحرف يعني قد يكون للمحسوسات وقد يكون للمعنويات. اي نعم. هذا في اللغة. واما في اصطلاح النحاة فالحرف هو ما لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره، او نقول بعبارة اخرى الحرف كما عبر صاحب الأجرمية ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، وقد تقدم معكم علامات الاسم وعلامات الفعل. فالحرف علامته عدمية بينما علامة الاسم وجودية، لأنه علامة الاسم كذا تقدمنا معنى الإسناد وخواصه، علامات الفعل أيضا كلها وجودية، علامة الحرف عدمية. قد يقول قائل هل يجوز أن نقول أنه هذا شيء علامته عدمية؟ هل يكون العدم تعريفا للشيء أنه عدمي؟ نعم، قد يكون يعرف الشيء بشيء بأنه لا يقبل شيئا. وقد مثلوا لذلك ببعض حروف الهجاء، قالوا مثلا الجيم والحاء والخاء رسمها وصورتها بشيء واحد، ولكنها تختلف في أن الجيم له نقطة في وسطه، والخاء له نقطة فوقه، والحاء ليس له نقطة لا فوقه ولا وسطه ولا وسط ولا فوق، وعلامته عدمي، حيث لو واحد كتب رسم الحاء يقول لك إيش هذا؟ تقول هذا حاء، كيف هذا حاء؟ ما يمكن أن يقول خاء أن يكون خان، تقول له يا أخي لو كان خان لكان عليه نقطة من فوق، طيب ألا يمكن أن يكون جيم؟ لا يا أخي لأنه ما في نقطة من فوق. طيب ليش يا أخي؟ لأنه ليس له نقطة. إذا ممكن أن تكون علامة عدمية. قال والحرف إيش؟ ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفعل. مثال احنا عرفنا تعريف الحرف لكن بدنا نحتاج الى امثلة مثلا حتى يتضح الشيء بالمثال. قال مثلا كهل وفي ولم، وانا قلت لكم في الدرس الاول من دروس النحو هنا ان هذه تسمى حروف المعاني، وأن حروف المعاني غير حروف المباني، وأن عددها 80 حرفا، كل حرف منها له معنى، ومنها أحادية ومنها ثنائية ومنها ثلاثية ومنها رباعية ومنها خماسية، وكلها لها معانا. وإذا أرجع كتاب مغنى اللبيب وغيره من الكتب التي تعنى ببيان الحروف ومعانيها أرجع إلى ذلك. فهل حرف استفهام كالهمزة، كالهمزة همزة للاستفهام، وهل للاستفهام حرف له معنى وهو الاستفهام، وفي حرف جر ومعناه الظرفي، معناه أنه كل ظرف، قلت دخلت في البيت، ركبت في السيارة مثلا للظرفية، ولم حرف للجزم يجزم الفعل المضارع، وإنما مثل بثلاثة أحرف، قال هل وفي ولم، إشارة إلى أن الحروف منها ما هو خاص بالأفعال وهو لم. مثلا لم لا يدخل إلا على الفعل المضارع بالذات، لأن لم للجزم والجزم هو من خواص الأفعال وهو من خواص الفعل المضارع بالذات، لا يدخل الجازم على الاسم ولا على حتى على الفعل لم، يعني اقصد لم، لا يدخل على الفعل الماضي، بل هو من علامات الفعل المضارع، ومنها ما هو خاص بالأسماء كفي في الجارة، لأن الجر من خواص الأسماء، ولذلك في لفظ في أو حرف في هذا الحرف من خواص الأسماء، خاص بالأسماء لا يدخل على الأفعال، لأن الأفعال لا يدخلها جر، الأفعال لا يدخلها جر. ومنها ما هو مشترك أو مشترك بين الدخول على الأسماء والأفعال، تقول هل قام زيد، هنا هل دخلت على جملة أولها فعل، وتقول هل زيد قائم، دخلت هل على جملة أولها اسم. فهل تمثيل بالحرف المشترك أو المشترك في الدخول على الأسماء والأفعال، وهذا هو السر في تمثيله بثلاثة أحرف. نعم. باب الإعراب والبناء. هذا باب الإعراب والبناء. الإعراب لغة التغيير، أو يأتي بمعنى الإظهار والبيان، ومنه أعرب فلان عما يريد، أي بين ذلك ووضحه. والمرأة العريب هي الفصيحة ذات البيان، وقال تعالى إن جعلناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، وصف الحور العين، أي متحببات لأزواجهن، متلطفات بهم عن طريق الكلام العذب والكلام الحلو، أو نقول هو بمعنى التغيير، ومنه عربت بطنه، يعني تغير بطنه. فسواء كان الإعراب لغة بمعنى البيان والظهور، أو كان بمعنى التغيير، هذا لا يهمنا، إنما نريد الإعراب من جهة الاصطلاح. ما هو الإعراب في اصطلاح النحاة؟ قال صاحب الأجرمية، نعم، قال الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تغييرا. هكذا عرفه، الإعراب تغيير أواخر الكلم. هذا التغيير لماذا حصل أو لماذا وجد؟ قال لاختلاف أو بسبب أو لأجل اختلاف العوامل الداخلة على الكلم. نأتي لكم بالمثال، نقول مثلا زيد قبل أن يدخل في التركيب لا نستطيع أن نقول عنه مثلا أنه، حتى بعضهم قال لا يسمى لا معربا ولا مبنيا، لأنه ما دام مو داخل ضمن تركيب قائم أو قام زيدنا لا يسمى معربا ولا مبنيا، وبعضهم قال لا هو معرب بمعنى أنه قابل للإعراب، بمعنى أنك لو أدخلته ضمن جملة لابد أن يأخذ نصيبه من الإعراب رفعا أو نصبا أو جر. فنقول مثلا إذا قلت جاء زيد، فزيد معرب، وجاء عامل، والضمة على زيد، زيد هو إعراب الرفع، العامل وهو جاء جلب الإعراب وهو الضمة على آخر الاسم المعرب وهو زيد. طيب هذا في حتى الرفع، في حتى النصب رأيت زيدا تغير معنا، لأنه جاء دخل عليه عامل النصب، لأن جاء يطلب فاعلا فقط، ما يطلب مفعول لأنه فعل لازم، ورأيت يطلب مفعولا لأنه فعل متعدي، والفعل المتعدي لابد أن يكون له مفعول، فرأيت فعل وفاع وزيدا مفعولا به، فتغير زيد من الرفع في جاء زيد إلى النصب في رأيت زيدا، إلى الجر في قولك مررت بزيد، يعني لما جر بالباء هذا يسمى إيش؟ إعراب. هذا معنى قولي الإعراب هو تغيير. إذن الإعراب هو نفس التغيير، أي انتقال الاسم المعرب من رفع إلى نصب إلى جر، هذا التحول وهذا التغيير يسمى إعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلمة، إشارة إلى أن محل الإعراب هو آخر الكلمة لا وسطها، لأنه قد يتغير وسط الكلمة. مثلا فلس تقول في تصغيره فوليس، هذا ما حصل في تغيير لكنه في الوسط لا يسمى إعرابا. وأما قولهم جاء امرؤ ورأيت امرأ ومررت بامرئ، هذا حصل تغيير من جانبين، من طرفين، تغيير في الهمزة جاء امرؤ ضمت وضم ما قبلها أيضا الراء، رأيت امرأ انتصب يعني انتصب امرأ والنصب كان على الهمزة وكان على ما قبلها، ومررت بامرئ الجر كان على الهمزة وكان على ما قبلها. فقد يعترض معترض يقول أنتم قلتم الإعراب هو تغيير أواخر، لا يكون تغيير الوسط ولا غير، إنما بالآخر. طيب هذا الراب هو آخر، نقول هذا بالتبعية، بالتبعية لتبعية الراء في الهمز بالتبعية، لا أن العامل أثر في الراء نفسه إنما أثر في الهمز. يعني لحوق الراء للهمز في الإعراب من باب الاتباع يعني. وبعضهم قال هو معرب من وجهين، وفي كلام للنحاة على ذلك. الحاصل أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. طيب هذا التغيير لماذا؟ قال لاختلاف العوامل، لاختلاف، لأنه قد يقول قائل جاء زيد وقام زيد وذهب زيد، يا أخي هذا اختلفت العوامل ولم يختلف الاسم، وأنتم قلتم الإعراب هو التغيير لاختلاف العوامل. فالمراد باختلاف العوامل اختلاف عمل العوامل لا العوامل نفسها. فقد تختلف العوامل والمطلوب شيء واحد، مثل ذهب يطلب الرفع، جاء يطلب الرفع، قام يطلب الرفع، حتى لو اختلفت العوامل لكن المطلوب شيء واحد وهو الفاعلية. فالمراد باختلاف العوامل عملها، اختلاف عمل العوامل على تقدير مضاف، يعني جاء زيد هذا عامل رفع، جاء رأيت زيدا عامل نصب، مررت بزيد عامل، إذن هنا اختلف عمل العوامل، اختلفت العوامل واختلف عملها، هذا هو المراد، لا مجرد اختلاف الفعل فقط. فإن الفعل قد يختلف مع أن الإعراب واحد العمل واحد، هذا في الرفع. وفي النصب كذلك يأتي نفس الأمر، رأيت زيدا، ضربت زيدا، أكرمت زيدا، كلها بالنصب، والفعل مختلف، الفعل مختلف. فنقول صحيح أن الفعل مختلفون ولكن العمل واحد. فالمراد باختلاف العوامل اختلاف عمل العوامل، لأن عامل الرفع غير عامل، وهكذا. قد يكون الاختلاف ظاهرا على اللفظ، مثل زيد رأيت جاء زيدا رأيت زيدا ومرت بزيد، وقد يكون تقديريا اعتباريا ومنويا مقدرا، كما إذا كان الاسم مثلا آخره ألف مقصورة، مثلا موسى، جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى، هنا لا يظهر لا رفع ولا نصب ولا جر، ولكن نقول تقديرا جاء موسى، موسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الآخر، منع ظهوره التعذر، لأن الألف يتعذر تحريكه ولا يقبل التحريك، الألف ساكن والتحريك حركة والسكون غير الحركة. كذلك رأيت زيدا منصوب بفتحة مقدرة على الألف المقصورة مقدرة لأن الألف للتعذر، ومرت بموسى نفس الشيء. أحيانا يكون التقدير الحركات كلها تقدر في بعض الأسماء، كالاسم الذي آخره ألف مقصورة، أو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ككتابي، تقول هذا كتابي وقرأت كتابي ونظرت في كتابي. تشوفون أنه دائما كتابي كتابي كتابي، في حالة الرفع كتابي، في حالة النصب كتابي. هنا الحركات لا تظهر على الباء في كتاب لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، ولا تظهر الفتحة على الباء في رأيت كتابي أو قرأت كتابي، ولا تظهر الكسرة على الباء في نظرت في كتابي، لأن الباء في الأمثلة الثلاثة في الأحوال مشغولة بحركة مناسبة وهي الكسر، مناسبة لحركة المناسبة، لأن الياء دائما يطلب كسر ما قبله، ما يقبل أن يكون ما قبله مضموما أو مفتوحا، فلا بد أن يكون ما قبله مكسورا، فاشتغل بحركة الآخر الكلام هو الباء في كتابي، وقص على ذلك قلمي ونحو ذلك بحركة المناسبة. وقد يكون الاسم أحيانا تظهر عليه الحركة وقد لا تظهر، مثل القاضي، القاضي أو الداعي، تقول جاء الداعي وجاء القاضي ومررت بالداعي وبالقاضي، فهنا تقدر، فالضمة في جاء القاضي، لكن هنا لا للتعذر إنما للثقل، لثقل الضمة على الياء نقول جاء القاضي. ولو قلت جاء القاضي يعني كان ثقيلا، ولغة العرب تأبى الثقل، نار خفيفة تقتضي الخفة. طيب مررت بالقاضي أو نظرت في كتابي، قد يقول قائل هذه هنا ظهرت الكسرة، أثر حرف الجر، الكسر ما موجود، ليش نقول مقدرة كسرة مقدرة ما دام كسرة موجودة؟ نقول هذه الكسرة ليست الكسرة التي هي كسرة الإعراب التي جلبها الباء حرف الجر، وإنما هي كسرة المناسبة، كسرة المناسبة في كتاب، لأن الياء يطلب كسرة، وكذلك القاضي أيضا الياء يطلب كسر ما قبله. في حالة النصب تظهر الفتحة، رأيت القاضية أكرمت الداعي أجبت الداعية، هنا تظهر الفتحة لأن الفتحة خفيفة على الياء فظهرت، وهذا النوع يسمى يعني أنه معرض، يعني أنه بعض الحركات ظهرت دون بعض لأجل الثقل. ابن هشام له تعريف للإعراب أحسن من هذا وإن كان طويلة، قال الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المعرب والفعل المضارع، هذا تعريف أحسن، هو أثر ظاهر مثل جاء زيد رجل، أو مقدر جاء موسى رجل، يجلبه العامل، عرفنا العامل والجبة، في آخر الاسم المعربي، طبعا لأن المبني صعب، جاء هؤلاء رأيت هؤلاء، هذا مبني وليس بمعرب، ونحن نتكلم عن المعرب، والمبني يأتي الكلام عليه، له كلام يخصه والمبنيات، يجلبه العامل في آخر الاسم المعربي وفي الفعل المضارع، لأنه أيضا عندنا من الأفعال الفعل المضارع أيضا يكون معرب، يكون الفعل المضارع معرب بالضمة رفعا مثلا يقوم، بالفتحة نصبا لن يقوم، بالجزم مثلا لم يقم أيضا معرب، ولا يوجد معنا فعل معرب من الأفعال إلا المضارع، وحتى المضارع لا يكون معربا مطلقا، إنما يكون معرب في حالات ومبني في حالات، وسيأتي في محلي عند الكلام على إعراب وبناء الأفعال. طيب وأقسامه أربعة، بعد أن عرفنا أو عرفنا الإعراب نذكر أقسام الإعراب، قال أقسامه أي الإعراب أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، أربعة، وعندنا أسماء وأفعال، المعربات أسماء وأفعال، وأقسام الإعراب أربعة، رفع ونصب وجر وجزم. فالرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال، تقول إن زيدا لن يقوم وزيد يقوم، زيد يقوم فيه رفع في زيد في الأسماء، ويقوم في الفعل أيضا مرفوع، إن زيدا لن يقوم أيضا النصب دخل على الاسم، إن زيدا لأنه اسم إن لابد يكون منصوب، لن يقوم يقوم في المضارع منصوب بلن وعلى النصب، إذن الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال، بقي معنا الجر والجزم، الجر خاص بالأسماء فلا يدخل على أفعال الجر، لأن الجر أثر حرف الجر، وحرف الجر لا يدخل على الفعل، إنما يدخل على الاسم. وتقدم معنا أنه من خواص الاسم دخول حرف الجر. وكذلك الجزم خاص بالأفعال، لأن من علامات أو من خصائص الفعل المضارع بالذات أنه يدخله الجازم، والجزم لا يدخل إلا على الأفعال وعلى الفعل المضارع بالذات. نعم. قال فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. طيب، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يعني علامتان مشتركتان بين الأسماء، وعلامة خاصة بالأسماء وهي الخفض، وعلامة خاصة بالأفعال وهي الجزم. والبناء كم باقي لله؟ طيب، لما فرغنا من الإعراب دخل في البناء، وقدم الإعراب لأنه الأصل. يعني الأصل طبعا هذا الأصل بالنسبة للإسم، فالأصل في الأسماء الإعراب، كما أن الأصل في الأفعال البناء. هذا هو المشهور عند البصريين وعند المحققين، وبعضهم ذهب إلى أن إلى العكس، وبعضهم ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأسماء. الحاصل هو الأصح هو أن الإعراب يعني هو أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وأن البناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. فقدم المعرب لأنه هو الأصل بالنسبة للأسماء، ومعنى هذا أن الفعل ينقسم إلى معرب ومبني، والإعراب هو الأصل. ولا يقال الاسم إذا كان معربا لماذا أعرب؟ إذا قلت مثلا جاء زيد، طيب هذا لماذا أعرب؟ رأيت زيد، نقول لا يقال هذا لأنه هو على الأصل، وما كان على الأصل لا يسأل عنه لما. لكن إذا رأينا اسما مبنيا لا يتغير، مثل هؤلاء، جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومرت بها، هذا لم يتغير لأنه مبني. قل جاء هؤلاء مبني على الكسر في محرف لأنه فعل، رأيت هؤلاء هذا مبني على الكسر في محل نصب لأنه مفعول به، وهكذا مرت بهؤلاء مبني على الكسر في محل جر. نقول عنه لماذا بني؟ لأنه خلاف الأصل. لذلك قالوا الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، فالمعرب هو الأصل ولا يقال عنه لماذا أعرب، ولكن المبني من الأسماء لماذا بني، لماذا لم تدخله الحركات كلها أو لا يقبل حركات، قالوا لأنه يشبه مبني الأصل، يشبه الحرف. الاسم المبني يشبه الحرف، أو كل مبني، كل مبني من الأسماء، كل مبني من الأسماء بني لشبهه بالحرف، والحرف مبني، الحروف كلها مبنية. لماذا بنيت الحروف؟ لابد أن تفعل تعرف هذا. الآن الأسماء معربة وفي منها مبني، تعرف لأنه تدخل عليها العوامل، العوامل التي تقتضي أن يكون هذا الاسم مرفوع. جاء زيد رأيت زيد مرت بزيد، الفعل يكون معرب لدخول يكون معربا لدخول عامل الجزم أو عامل النصب، لكن الحرف لا يكون معربا لأن الحرف لا يدخله عامل. الأسماء تدخلها العوامل، والأفعال تدخلها العوامل، فتقتضيها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة في الفعل، ولكن الحرف هو عامل ولا يكون معمولا دائما. الحرف يكون عاملا في غيره ولا يكون معمولا لغيره أبدا. شوفوا حروف الجر، حروف الجزم، حروف النصب مثل الأن ولنها في الفعل المضارع أو إن وخوات في الأسماء، حروف الجزم في الأفعال، كل الحروف عاملة وليست معمولة، ولذلك يعني لا يدخلها إعراب، بل هي مبنية الأصل. الأسماء منها ما يكون معربا وهو كثير، ومنها ما يكون مبنيا وسيأتي معنا. هذا المبني بني لشبهه بالحرف، في أنه يشبه الحرف، في أنه مثلا من ناحية سيأتي معنا، في أنه مثلا يشبه الحرف في الوضع، مثلا تاء الفاعل بنيت، إذا قلت قمت قام فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء الضمير رفع مبني على الضم في محل الرفع. طيب لماذا قلنا مبني؟ لأنه يشبه الحرف في إيش؟ في الوضع في التركيب، لأنه على حرف واحد. فكما أن هناك بعض الحروف موضوعة على حرف واحد مثل الباء حرف جر مثلا، أو همزة الاستفهام هذه موضوعة على حرف واحد، أيضا تاء الفاعل موضوعة على حرف واحد. فهنا الاسم أشبه الحرف من جهة الوضع. وكذلك إذا كان الاسم على حرفين مثل نا في قولك قمنا، أيضا هذا يشبه حرف، في أنه كما أن هناك حروف في الوضع، يعني كما أن هناك حروف مبنية على حرفين مثل من وعن وفي، كذلك نا اسم بني لأنه يشبه الحرف في أنه موضوع على حرفين النون والألف، هذا يسمى شبه وضع. الحاصل أنا أرى أن نقف هنا لأنه يطول الكلام عن هذا، لأنه باقي معنا شبه معنوي وفي شبه افتقاري، نعم، وهذا يطول معنا، لذلك ما نستطيع أن نأتي على جميع ما يتعلق، فحتى لا يعني الفكرة تتشتت. إن شاء الله في الدرس غدا نتكلم عن هذا المعنى، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.